الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقوم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم، إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترومي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصام، والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقام، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه النبذة في وصايا مهمة لطالب العلم عليه أن يتحلى بها ويلتزم السير عليها. ومما سبق من الفضائل التي ذكرها الناظم مما ورد في الكتاب والسنة قد لا تحصل لطالب العلم إذا فقد بعض هذه الآداب والوصايا التي يذكرها الناظم في هذه أو في هذا الفصل. فإن طالب العلم بدون هذه الآداب محروم من ثمرة العلم، مشوه لصورة العلم، قد يذهب أو يذهب عليه كثير من الأجر إذا ما كان في الخلل فيها حبوط للأعمال. قال ابن جماعة: فإن من أهم ما يبادر به اللبيب في شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسن على شكر أهله، وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنى، وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورثة الأنبياء لعلمهم بمكارم الأخلاق أو بمكارم أخلاق النبي وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف ومن اقتدى بهم في مشايخ الخلف. ثم قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا أي أئمة الدين يتعلمون الهدي كما يتعلمون الأدب. وقال مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. فنحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا أمر مهم يا طلاب العلم، أن يكون العبد أو طالب العلم سائرا في علمه باطنا وظاهرا، علما وعملا وأدبا. قيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به، يعني بهذا الأدب. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة لولدها وليس لها غيره. وهذا من الشافعي رحمه الله تعالى. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان جملة من هذه الوصايا، فقال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. بدأ هذه الوصية بنداء مشوق لطيف: يا طالب العلم. والوصية أنه لا ينبغي لك، وأنت تعرف درجة هذا العلم وفضائله، أن تبغي به بدلا، أن تكون عرفت الطريق وعرفت ثمرة العلم وفضله، ثم تطلب غيره من أمور الدنيا وحطامها الفاني، فتخسر بعد ذلك الفوز العظيم. فأول هذه الوصايا عدم الالتفات عن هذا الطريق، وعدم النظر إلى الدنيا، فلا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فلا تمد عينك وأنت سائر في طريق العلم إلى أهل الدنيا، فإن طريق العلم طريق ليس لأهل الدنيا لهم فيه طريق. لذلك أفضى طريق العلم بالإمام مالك أن باع سقف بيته، وهذا العلم أو طلب الحديث لا يأتي إلا بعد ركل الدنيا عن قلب العبد. ثم قال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. هذه الوصية الثانية، وهي أن طالب العلم يجب عليه أن يقدس هذا العلم، وأن ينزهه عما لا يليق، فإنه يحمل في صدره آيات وأحاديث وعلم فلا يدنس هذا العلم بغيره، وعليه أن يعرف قدر حرمته، فله حرمة فلا ينتهكها بقول ولا فعل. ويشمل هذه الحرمة المعاصي، المعاصي حرمة إذا دخل طالب العلم في هذه المعاصي واستهان بها ولم يتب مما وقع فيه فقد انتهك حرمة العلم. وكذلك هذه الآداب لا ينتهكها طالب العلم فإنها تخل بعلمه. قال: والآداب فالتزمي. جميع الآداب التي شرعت في الإسلام ونص عليها الأئمة الأعلام يجب عليك أن تلتزمها، وهذه الآداب منها آداب قلبية ومنها آداب قولية ومنها آداب فعلية ومنها آداب بينك وبين نفسك وآداب بينك وبين زملائك وآداب بينك وبين شيخك وآداب بينك وبين كتابك، فكل هذا يحتاج منك معرفة حتى تلتزم آداب هذا العلم. ثم قال: واجهد، هذه وصية، واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وعزم لا انثناء فيه وهمة عالية لا ضعف فيها مع مسارعة ومسابقة في تحصيله وقطع الليل والنهار في جمعه وترتيبه. فلو عرف طالب العلم قدر هذا العلم، وقد عرفته لكن يحتاج منا معرفة حقيقية أن تباشر هذه المعرفة القلب وتخالطه. إذا عرف العبد قدر هذا العلم لم يأته النوم ولم يفوت هذا العلم من أجل هذه الأمور التافهة. فعندما حصل عندنا الخلل في عدم معرفة فضل العلم وقدره ضيعناه من أجل توافه الدنيا. فالعلم ليس من أساسيات حياتنا ولا هو من أوليات مهماتنا، بل هو على طرف من الثانويات. متى وجدنا وقتا أو وقت فراغ قرأنا، ومتى وجدنا فرصة في وقت غير مرغوب فيه أو في وقت كما يقول ضائع تعلمنا. لذلك لسنا بطلبة علم، لا يعد هذا من طلاب العلم وإنما من عوامهم. أما طلب العلم فهو درجة غير هذه الدرجة التي نحن نسير عليها. أقام الشافعي رحمه الله تعالى في تعلم علم العربية 20 سنة يتعلم علم العربية، حتى أنه يرحل معهم حيث رحلوا، أي مع العرب، يأخذ من أشعارهم وأمثالهم ولسانهم. قال السمعاني عن القاضي أبي بكر البزار: عارف بالعلوم، متفنن حسن الكلام، حلو المنطق، مليح المحاورة، ما رأيت أجمع للفنون منه، نظر في كل علم وكان سريع النسخ، حسن القراءة للحديث. تأمل، هذا كله من وين أتى أو من أين أتى؟ قال القاضي أو قال السمعاني: سمعته يقول، أي القاضي: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو ولا لعب، ما ضيعت ساعة من عمري في لهو ولا لعب. ويقول أبو طاهر السلفي: لي 60 سنة ما رأيت منارة الأسكندرية في مصر، وكانت من العجائب، من عجائب الدنيا. قال: ما نظرت إلى منارة الأسكندرية إلا من هذه الطاقة، أي طاقة حجرة مدرسته التي يدرس فيها، ولو كانت عندنا لأصبحنا وأمسنا ونحن ندور حولها. ثم قال: والنصح فابذله للطلاب محتسبا، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. هذه من النصائح التي أو الآداب التي تكون بينك وبين زملائك، وبينك وبين من؟ شيخك وأستاذك. فالنصح يجب منك يا طالب العلم أن يكون مبذولا لزملائك، أو إن كنت معلما فمبذولا إلى طلابك. وهذه النصيحة من الدين بمكان، بل هي الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأشار إلى أمر مهم في النصيحة محتسبا، أي تبغي في نصيحتك الأجر، لا الرفعة على زميلك، ولا تعييره، ولا الوقوف على عيوبه، وإنما تريد أن تكون أو أن يكون في الخير كما أنك أنت في الخير، فتحب له ما تحب لنفسك، فأنت مرآته وهو مرآة لك، ترى عيوب نفسك فيه فتصلحها، ويرى عيوب نفسه فيك فيصلحها. وأشار إلى أن النصيحة سرا وجهرا، وسرا هي الأصل، والمقصود بالجهر هنا التعريض في المجالس العامة بالنصيحة والتوجيه، وليست التعيين. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب أو نوع من التقريع لا أرضى استماعه، قاله الشافعي. فالنصيحة التعيينية في عموم الناس للزملاء والإخوان ليست بنصيحة، وإنما هي فضيحة. والأصل في النصح أن يكون سرا، والأصل فيه أن يكون بلطف، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. أما أنك تأتيه بشدة وغلظة وسوء أعباء وعبارات ثم تقول نصحت له ولم يستجب، هذا متوقع أنه لا يستجب منك. فانصح له كما تحب أن ينصح لك، من حسن العبارة وجميل المنطق. فالأصل في النصيحة أنها ماذا؟ سرا، إلا إذا دعت الحاجة إلى العلانية، فهذا أمر آخر. ثم من الآداب في قوله والأستاذ فاحترمي، احترام المعلم من الآداب المهمة لطالب العلم، فالمعلم هو المفتاح الذي يفتح لك باب العلم ومبدأ الطريق الذي تسلك فيه طريق العلم. فإن أحسنت فتح المفتاح ولجت، وإن أسأت فتح وقبض هذا المفتاح وقفت. وكم من طلبة العلم حرم العلم من شيخه بسبب سوء أدبه معه، بسبب سوء الأدب مع المعلم يحرم طالب العلم العلم. وسوء الأدب مع المعلم قد يكون في سؤاله، فبعض الطلاب إذا سأل معلمه سأله سؤال الممتحن، وهذا من سوء الأدب، أو سأله سؤال المستصغر، أو أنه عارف بالمسألة، وكل هذا مما يمنعك من علم شيخك، وإنما سل سؤال متعلم مسترشد. ولو كنت عارفا للمسألة تظاهر بأنك لا تعرف منها شيء حتى يعطيك. وكذلك من سوء الأدب مع المعلم عند وقوع المعلم في الخطأ. المعلم بشر، تظهر منه الهفوة والزلة والعبارة في بعض الأحيان غير اللائقة، أو المعاملة في بعض الأحيان غير المناسبة، بشر، فكيف تتعامل يا طالب العلم مع هذه الزلة؟ لا تجعل هذه الزلة مسقطة لشيخك، لا تقتدي بها، لكن لا تسقطه بها، وحاول أن تصلح هذه الزلة التي صدرت من معلمك أو شيخك بأحسن أسلوب وعبارة، فإن حقه عليك كبير، فهو أصلح فيك مئات الزلات والأخطاء، ووجهك التوجيهات الكثيرة، فلا يكن عند زلته من الساقطين في نظرك، بل نبه. لذلك تأتيه بالسؤال العابر كأن يكون أخطأ في ترجيح مسألة، شيخنا ورد الدليل في مسألة كذا وكذا، فما رأيكم؟ أشكلت علي هذه المسألة في كذا وكذا، فما توجيهكم؟ تجده يرجع، قد لا ينتبه، قد نسي، قد إلى غير هذه الأمور. وكذلك من الآداب مع الشيخ إظهار السرور في مجلسه وفي حلقته، هذا من الأدب، ومما يعين على نشاط الشيخ وإعطائك كثيرا من العلم. أما إن وجد المعلم أو الشيخ الطالب غير مستعد للدرس، غير مبهوج به ومسرور به، متضايق في جلسته، هو ينظر إليكم واحدا واحدا، الذي يجلس على هذا الكرسي ينظر إلى الطلبة واحد واحد، وأنتم لستم طلبة، أنتم إخوة، ينظر إلى الطلبة واحدا واحدا، فيعرف هذا مبتسم وهذا متضايق وهذا غير فاهم وهذا يتكلم مع فلان، والثالث يلعب بالهاتف، والرابع مشغول سرحان يفكر، والثالث، وهكذا. هذا كله يؤثر عليه. لذلك من الآداب أيضا في مجلس الشيخ هذه المحادثات السرية بغير حاجة، تجد المحاضرة قائمة والدرس قائم والشيخ يتكلم، وهناك في آخر المجلس من يتساصر ويتحادث ويتناجى. والآن مع هذه الهواتف، تويتر فيه واتساب، يحب أن يتابع كل شيء في كل وقت وإن كان في وقت العلم، وهذا من عدم تقديسه وتقديره للعلم ولا للمعلم. كذلك من سوء الآداب مع المعلم رفع الصوت عنده أو مخاطبته بعبارات غير لائقة أو تسفيهه ببعض الإشارات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.